I don't know.

أولئك هم الصادقون

أقرب إليه من حبل الوريد أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد فقل أرض عنهم سراعا